خص القرآن الكريم خصه بفصل مستقل، والقرآن الكريم من كلام الله عز وجل، فحديثه عن صفة الكلام حديث عام، وحديثه عن القرآن هو حديث عن نوع وفرد من أفراد كلام الله عز وجل، فالقرآن من كلام الله عز وجل ومن كلام الله تعالى. يشير المؤلف إلى هذا الذي قلته أن القرآن من كلام الله عز وجل، فرد منه جزء منه وليس كل كلام الله عز وجل، ومنه القرآن العظيم. القرآن العظيم ورد تسميته بالقرآن في نحو 70 آية في القرآن العظيم، أن هذا اسمه القرآن. القرآن العظيم، القرآن وصف بأوصاف كثيرة، منها أنه عظيم وأنه عليم وأنه حكيم. وهو القرآن، هذا مصدر، من قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ قرآنا فهو قارئ مقروء. القرآن مصدر بمعنى المقروء، وهو كتاب الله المبين. الكتاب أيضا مصدر بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. سمي قرآنا لأنه يقرأ، وسمي كتابا لأنه يكتب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب أيضا في المصاحف. كونه مكتوبا في المصاحف هذا سيذكره المؤلف، وهو أيضا محفوظ ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والقرآن حفظه الله عز وجل أو دعه في الكتاب المكنون قبل أن ينزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر بعض المشايخ، القرآن له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الكتاب، الله عز وجل كتبه وأودعه اللوح المحفوظ، وإليه الإشارة بهذه الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، هذا قبل أن يتكلم به الله عز وجل بعلمه الشامل المحيط، كتبه وحفظه في اللوح المحفوظ. ثم الدرجة الثانية الإنزال الإجمالي، أنزله الله عز وجل بعد مبعث النبي، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله إلى بيت العزة، أنزله كاملا. وهذا لم يصح في حديث مرفوع، وإنما اعتمد العلماء في ذلك على أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر له حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بأفعال، ولذلك اعتمده العلماء، ولا أذكر من خالف العلماء في ذلك باستثناء الكلام للإمام العلامة الشيخ ابن تيمية، له تردد في هذه المسألة. هذه المرتبة الثانية، الله عز وجل بعدما كتبه وأودعه في اللوح المحفوظ أنزله كله إلى بيت العزة. المرتبة الأخيرة مرتبة التكلم، الله عز وجل تكلم به وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، ونزل منجما. الله عز وجل تكلم به وسمع منه جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المراتب الثلاث، والمتكلمون يختصرونها في مرتبتين: المرتبة الأولى ويعبرونها بالكتاب الأزلي، والمرتبة الأخيرة يقولون جبريل أخذه من بيت العزة، أخذه وأنزله. وبذلك يتحاشون كونه تكلم به الله عز وجل. هذا هو الذي يقابله هؤلاء المتأثرون بعلم الكلام مثل السيوطي وغيرهم في الإتقان في علوم القرآن. وهذا من تأثير علم الكلام في التدريب الفكري. نعم. المرتبة الأولى قلنا كتاب. المرتبة الأخيرة الله عز وجل تكلم به المتكلمون أخطأت المتكلمون يقتصرون على المرتبتين الأولين مرتبة الكتابة ومرتبة الإنزال الإجمالي إنزاله في إلى بيت العزة أي ومن هناك يعني جبريل أخذه من بيت العزة وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم هذا على قول وعلى قول عندهم أن الله عز وجل أفهمه وهو عبر بهذه الألفاظ التي نراها وأوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم قول آخر الله عز وجل أفهم جبريل وجبريل أفهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبر بهذه الألفاظ التي المتكلمون هذا هو السلف ثلاث مراتب مرتبة الكتابة مرتبة الإنزال الإجمالي أنزله كله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا نعم المرتبة الأخيرة الله عز وجل تكلم به وسمع منه جبريل وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الله المبين إذن هو كتاب لأنه مكتوب في المصاحف ولأنه أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب الله المبين وصف الله عز وجل كتابه بأنه مبين في ثمان آيات من القرآن مبين والمبين هو الذي هو الموضح والواضح معناه واضح ومعناه أيضا موضح يقول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذن المبين هو الذي بين فيه سبحانه ما يحتاجه العباد والمبين أيضا بمعنى البين الواضح الفصيح المبين بمعنى البين والمبين بمعنى مبين وحبله المتين الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ذكر السلف أن من معاني أن حبل الله هو القرآن وبعضهم قالوا هو الإسلام ولا تضاد بينها فالقرآن هو كتاب الإسلام وتنزيل رب العالمين لاحظوا أن مؤلفنا في كل جملة يرد على المتكلمين في كل جملة يرد على المتكلمين تنزيل رب العالمين الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل كتابه بأنه تنزيل منه وصفه في أربع آيات من القرآن نزل به الروح الأمين الله عز وجل أنزله على من؟ على جبريل وجبريل نزله على من؟ تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلب سيدي المرسلين الله عز وجل نسبه إلى جبريل على أنه قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المراد بالرسول لماذا نسبه؟ لأنه تلفظ به قاله ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر المراد بالرسول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هناك فرق بين القول والكلام. الكلام يكون للمتكلم به ابتداء. أنا الآن لما أقرأ كلام ابن قدامة على قولي وهو كلام ابن قدامة ولا زال ينسب إليه ولن يزال ينسب إليه. إذن الله عز وجل نسب قولا إلى جبريل عليه السلام لأنه هو الذي نزل به ونزل ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لأنه هو الذي بلغه إلى الأمة. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. بلسان عربي مبين. طبعا كونه منزلا هذا غير متصور عند كثير كونه منزلا. لماذا؟ لأن الكلام عندهم هو الكلام نفسي. الكلام عند الكلابية أشعار الماتريدية الكلام النفسي، والكلام النفسي فيه نفس الله عز وجل. لا أحد يطلع عليه ولا يمكن ولا يتصور تنزيله وإنزاله. ولذلك هذا من الأسباب التي جعلتهم يقولون عن القرآن أنه مخلوق، لأنه ألفاظ، والألفاظ هي التي يتصور تنزيلها. بلسان العربي هذا دليل آخر على الحدوث عندهم، بمعنى هذا القرآن هو بالعربية، إذن هو ليس كلام الله عز وجل، لأنك عندهم لأن كلام الله عز وجل عندهم لا يوصف بأنه بلسان كذا وكذا، لا، هو إذا عبر عنهم بالعربية كما يقولون فهو قرآن، وإذا عبر عنهم بالسريانية فهو إنجيل، وإذا عبر عنهم بالعبرية فهو توراة، هكذا يقولون. شيء غريب. والله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه عربي في 10 آيات من القرآن. أنه بلسان عربي مبين. هذه الأمور الأربعة، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، هذه الجمل الأربعة هذه ذكرت في آيات متراهقة متتابعة من سورة الشعراء. يقول الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه الإشارة إلى ماذا؟ إلى المنزل، وليس إلى ما في قلب الله عز وجل. وإنه لتنزيل، الإشارة إلى المنزل. من الذي أنزله؟ رب العالمين. نزل به روح الأمين على قلبك. على من نزل؟ على قلبك لتكون من المنذرين. لماذا خص القلب بالذكر هنا؟ لأنه هو الذي يعي. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن هو بهذه اللغة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه كما قلت كونه باللسان العربي وكونه منزلا هذا كله لا يتصور عند الكلابي. أما المعتزلة فيصفونه بذلك، يصفونه بذلك، ولكنهم يجعلونه مخلوقا كبقية المخلوقات، أي يصفون الله عز وجل به ولكنهم يجعلونه كأي مخلوق من المخلوقات. أما الكلابية فيجعلونه صفة، ولكن هذه الصفة لا يتصور فيها أن تكون منزلة، ولا يتصور فيها أن تكون بلغة أو أخرى، لأن هذه كلها عندهم من أمارات الحدوث. منزل غير مخلوق. طبعا السلف لم يكونوا يذكرون مثل هذه. طبعا ما ذكره إلى هنا كلها أوصاف ذكرت في القرآن. منزل غير مخلوق. لماذا احتاج السلف إلى مثل هذا الأمر؟ لأن هناك مبتدعة وجدوا ويرون أن القرآن مخلوق. لا يثبتون أي صفة لله عز وجل، لا يصفونه بالصفات. فلما يقال لهم القرآن من كلام الله عز وجل، وهذا يدل على أنه يتكلم وأن الكلام صفة له، يقولون لا، القرآن مخلوق مثل بقية المخلوقات، منزل غير مخلوق. إذن هذا رد على من؟ على الجهمية والمنتزلة صراحة. وفيه رد أيضا على الكلابي قريبا من الصراحة، لأن الكلابية يصرحون أيضا أن القرآن قرآنان، قرآن غير مخلوق وقرآن مخلوق، لأن كلام الله عز وجل لفظ ومعنى. يقولون المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. طيب الموجود عندنا هو اللفظ، أليس كذلك؟ الألفاظ تدل على المعاني. إذن هذا الموجود عنده مخلوق. فلذلك ما تجده هنا الإشكالية تكمن المتقدمين الكلابية. أي إشكالية؟ القرآن يشيرون إلى أن هذا موجود عندنا. نعم، أنا طبعاً بالنسبة للأشعري نفسه هو رجل ابن كلاب، لم نقف على كتبه. المتأخرون من المتكلمين الرازي ومن بعده ومن قبله صرحوا بأنه لا خلاف بينه وبين المعتزلة في كون هذا القرآن مخلوق. صرحوا ما أذكر كلام الله لا، ولكن ليس لازم قولي، لازم يكون خفيفا. هذا قول، لأن مثل هذه الأوصاف هم أصلا لماذا قالوا بالكلام النفسي؟ لأن المعتزلة ألزموهم، قالوا لهم ألم نقل أن هذه الأوصاف تدل على الحدوث؟ يعني كيف يكون كلام الله عز وجل؟ إذا كان القرآن كلام الله عز وجل وفيه ترتيب وتعاقب وهو باللغة العربية وهو منزل صور وآيات، إذا كان بهذه الصفات، إذا كان مع ذلك كلام الله عز وجل وقائم به، هذا يدل على حلول الحوادث بذات الله عز وجل. قال نحن هذه الصفات وما يدل على هذه الصفات لا نقول بها، نقول بذلك القرآن الذي لا يتصف بهذه الصفات. طيب أين ذلك القرآن؟ الكلام النفسي. ولذلك أحدثوا هذه النظرية، نظرية الكلام النفسي. هذه النظرية اخترعتها الكلابية، لا توجد، لا تعرف قبل ولا بعد. ليس هناك أحد من بني آدم يقول بهذه النظرية غيرهم. لماذا؟ لأنهم سلموا له المادة، سلم له فعلا. ما دام هو باللغة العربية، اللغة العربية اللغات حادثة، ما دام هو متعاقب بسم الله الباء قبل السين، هب أن الباء أزلية، طيب السين لو كانت أزلية لم يكن قبلها حرف. الأزلي لا يسبق شيء، الأزلي لا يسبق شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الترتيب وتعاقب، هذا يدل على الحدود. واضح يا مشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أليس هناك تعاقب؟ بعض الحروف قبل الحروف، بعض الحروف قبل بعض الحروف، وبعضها بعد، يعني الباء قبل السين والسين قبل الميم والميم قبل، أليس كذلك؟ هذا الترتيب يدل على الحدوث، لأن الأزلي لا يكون قبله شيء. فماذا تقول في السين المسبوقة بالباء؟ ما يمكن تقول انها ازليه. طيب ايش الحل؟ قالوا الحل أن هذه الألفاظ ليست قديمة وبالتالي ليست من كلام الله عز وجل. هذه تدل على كلام الله عز وجل، عبارة عن كلام الله عز وجل وليست كلام الله عز وجل. هذا مذهب الكلاني. بعضهم قالوا لا وهم السالمين، وهم أيضا من يعني يغلب عليهم التصوف وهم أكثر من المحدثين. قالوا نحن لا نلتزم التناقض في كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل غير مترتب، الباء لا يسبق السين والسين لا يسبق الميم في الحقيقة. هذا الترتب وهذا الترتيب وهذا التناقض هو لأجل أن المتلقي لا يمكن أن يتلقى بغير هذا، هذا لضرورتنا نحن. أما كلام الله عز وجل غير مرتب. خذ ما الذي أرجعك إلى هذه الخرافات التي لا تفهم أولا فإن فهمت ليس لها أي مبرر. ليش؟ حلول الحوادث، وذلك الدليل الذي جرهم إلى مثل هذه الخرافات. إذن منزل غير مكروه، هذا فيه رد على المعتزلة والجهمية صراحة وعلى الكلابية أيضا. الكلابية كما قلت متأخرهم الرازي والآمدي وكذلك جويني تلميذه الغزالي من بعدهم عد، كلهم يقولون لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في كون هذا القرآن مخلوقا. ذكر التفتزاني، ذكر اعتراضات المعتزلة كيف يكون قديما وفيه كذا وكذا وفيه تعاقب وفيه كذا، كيف أجاب؟ أن هذه الإلزامات تلزم الحنابلة الذين ذهبوا إلى قدم القرآن جهلا وعنادا، ولا تلزمنا نحن لأننا نحن نقول بالكلام نفسه جهلا وعنادا. الذي يقرأ مثل هذا الكلام يظن أن هناك حقيقة علمية وأن سبحان الله كلها خرافات، سلسلة من الخرافات. إذا منزل غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ نصف من صفات الله عز وجل. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ. هذا فيه رد على من؟ المعتزلة الذين يقولون أنه بدأ وأنه ظهر. منه بدأ صحيح ومنه بدأ صحيح كلامه، أي ظهر. يقولون ظهر من الشجر أو ظهر من الهواء على أقوالهم. إذن منه بدأ، لماذا؟ لأنه هو المتكلم به. كلامي الذي أتكلم به هل سيظهر من الشجر والحجر أو من فلان؟ لا، المتكلم هو الذي يظهر منه كلامه، هو الذي يبدأ منه كلامه، هو الذي يبدو ويظهر منه كلامه. وإليه يعود، هذا فيه إشارة إلى بعض الآثار التي فيها أن كلام الله عز وجل يرفع في آخر الزمان. من تلك الأحاديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس ينقلب وشي الثوب النقوش التي تكون على الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسري، هذا هو الشاهد، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة ولا يسرى، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يرفع ويزال من صدور الرجال ومن الصحف والكتب حتى لا يبقى منه آية. منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات، والقرآن سور ومحكمات. يعني أي طالب يقرأ في الابتدائية هل بحاجة إلى أن يقال أن القرآن سور؟ ليس بحاجة، ليس بذلك. طيب هل ابن قدامة رحمه الله يستخف بقراء كتابه؟ لا، لأن هناك من يقول أن المجزأ إلى سور والآيات ليس هو القرآن الحقيقي. رأيت القرآنية يقولون أن المجزأ إلى السور والآيات ليس هو القرآن الحقيقي. لماذا؟ لأن هذه التجزئة دليل الحدوث، ولذلك ليس هو القرآن الحقيقي. القرآن الحقيقي هو الكلام نفسه. وبما أنه وجد من يقول بمثل هذه، ولذلك يذكر السلف مثلاً. طبعاً كلام ابن قدامة ما ذكرتكم في البداية، كلام ابن قدامة عن القرآن من أتقن ما يكون، لأنه ألف في القرآن 4 رسائل. ابن قدامة ألف في القرآن 4 رسائل. من تلك الرسائل الأربعة رسالة لإثبات أن هذا القرآن هو القرآن، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الحقيقي. ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله ألف 4 رسائل عن القرآن. من تلك الرسائل رسالة لإثبات أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الحقيقي. طبعاً بعض الرسائل والكتب عناوينها تستوقف عناوين، مثلاً كتاب شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أي من لا يتعمق في خلفية الكتاب ما أدري هل يخفى على الناس ولي الرحمن ولي الشيطان؟ هذا حصل، بل ولي الشيطان هو الذي يراه كثير من الناس أنه هو ولي الرحمن، وولي الرحمن هو ولي الشيطان عنده. حصل خلط. وإلا عنوان الكتاب غريب، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من ذلك رسالة ابن قدامة تؤلف كتاب مستقل لبيان أن هذا القرآن هو القرآن الحقيقي الذي لم يطلع على مذاهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية سيستغرب. يعني بعض الكتب العناوين يكون فيها استفزاز للقارئ، سواء كان مقصودا او غير مقصود، قد يكون مقصودا، قد يكون مقصودا. كتاب البخاري عن ابن عربي تنبيه للغبي، في ابن عربي أنت تصف قراء كتابي بأنه أولياء. هو له الذي إلى الآن يرى أن ابن عربي هذا فعل غبي يحتاج إلى قرب، تنبيه الغبي مقصود. هذه الرسالة، رسالة ابن قدامة، غريب والله غريب، تؤلف كتابا مستقلا لبيان ان هذا القران هو القران الحقيقي. لماذا؟ لان الاشاعره وهم يدعون انهم 99.99% من المسلمين يرون ان هذا القران ليس هو القران الحقيقي، كما سياتي في كلام الاعمال. يرون ان القران الحقيقي الحقيقي هو كلام الله النفسي، وأن هذا القرآن مخلوق بسوره وآياته وألفاظه، هو مخلوق، وأنه دال على كلام الله عز وجل وعباده، وهو سورة محكمات. محكمات يشير ابن قدامة رحمه الله إلى أن القرآن كله وصف بأنه محكم. محكمات معناها متقنات من الإحكام والإتقان، من الإحكام وهو الإتقان، وهو سورة محكمات. طبعا سيأتي أن القرآن متشابه، منه متشابه ومنه محكم، سيأتي. نحن نذكر هنا، طبعا القرآن وصف كله بأنه محكم، ووصف كله بأنه متشابه، ووصف أن بعضه متشابه وبعضه. يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانا، مثانا تتكرر موضوعاته، وصفه كله بأنه متشابه. متشابه في ماذا؟ متشابه في الإحكام الذي وصف به القرآن كله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الإحكام هو في ماذا؟ الإحكام في الإتقان، الإحكام في الحسن والبلاغة والبيان، وهو متشابه في هذا الإحكام كله. هذا هو التشابه العام والإحكام العام. وصف بعضه بأنه متشابه وبعضه بأنه محكم كما في أول سورة آل عمران. معنى المتشابه هنا ما يحتاج إلى تفسير، والمحكم ما لا يحتاج إلى تفسير، بين واضح بنفسه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذي يحتاج إلى إرجاعه إلى نظيره أو إلى المحكمات يأخذونه هو الأصل، يجعلونه هو الأصل. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء التأويل. وهو سور محكمات وآيات بينات. القرآن سور وآيات، مع ذلك هو قرآن حقيقي. آيات بينات، الله عز وجل وصفه بأنه بأن آياته بينات، وصفه في عدد من المواضع. ستأتي بعض الآيات المؤلف سيذكرها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا وبدله، سيذكره المؤلف. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. آيات بينات هي واضحة، وحروف وكلمة. القرآن حروف وكلمة، مثل هذه الأمور كما قلت. يعني إذا لم تنظر إلى ما يرد عليه المؤلف ستنظر إليه على أنه عبث. أنت تذكرني على أن القرآن حروف وكلمات. طبعا الحروف هي الحروف الهجائية المعروفة، الكلمات هي التي تتركب من الحروف، والمتركب من الحروف كلمات، والمتركب من الكلمات ماذا؟ الآيات، ومن الآيات السور. وحروف وكلمات، وهذا كله عند المتكلمين أوصاف النظم. أوصاف النظم، النظم الذي هو اللفظ. هذا يسمونه هم النظم. النظم أي أنه من الألفاظ، ألفاظ مترتبة ونظم. والنظم له أوصاف. هذه هذه الأوصاف التي يذكرها المؤلف هنا كلها أوصاف النظر، والنظر مخلوق، والنظر ليس هو القرآن الحقيقي عنده. وابن قدامة رحمه الله يعلمنا أن هذه كلها أوصاف القرآن الحقيقي، وأن القرآن الحقيقي موصوف بما ذكره هنا، وأنها حروف وكلمات. وعند المتكلمين كلام الله عز وجل لا يكون بحرف ولا يكون بصوت. طبعا رد عليهم المؤلف فيما سبق وسيرد عليهم أيضا أن القرآن حروف وكلمات وأنه مسموع. وأين القرآن الحقيقي؟ كلام الله عز وجل في نفسي، الكلام النفسي، كلام في نفسي. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعربه، فأعربه أي قرأه قراءة سليمة واضحة، فله بكل حرف عشر حسنات. القراءة الصحيحة بدون لعن هي الإعراب. الإعراب السلام من اللعن. فله بكل حرف عشر حسنات. طبعا المؤلف سيذكر حديثا فيما بعد، سيذكر حديثا وسيذكر أنه حديث صحيح وعليه يعتمد في هذا الجملة، لأن المؤلف هذا من منهجه كل ما يذكره يلخص في الأدلة. أحيانا يذكر الأدلة وأحيانا لا يذكر، حتى الذي لا يذكره يكون ملخصا، يعني يعبر بتعبيره الخاص عن الأدلة. ذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف وسيذكره فيما بعد، حديث الله المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم القرآن فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وكفارة عشر سيئات، ورفع عشر درجات. هذا الحديث ضعيف، وابن قدامة صحيح على مذهبه. هذا الحديث صحيح وسيأتي أنه صحيح. له أول، طبعا بدون هذا، بدون ذكر الإعراب، الحديث صحيح، حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. له أول وآخر، سبحان الله. القرآن له أول وآخر كما قلت لكم، يعني مثل هذه الأمور التي تبدو أوضح الواضحات عندنا وتبدو من العبث ذكرها، يرد فيها على المتكلمين الذين يرون أن الأولية والآخرية هذا يدل على الحدوث، فلذلك هذا القرآن ليس قرآن حقيقيا. إذن القرآن الحقيقي له أول وآخر مرتب بهذا الترتيب، وأجزاه وأبراه، يرد على المتكلمين على قولهم بوحدة الكلام. من نظرياتهم حول الكلام، حول صفة الكلام، أن كلام الله عز وجل واحد، كلام الله عز وجل واحد عندهم، لا يتصور لا يتصور فيه تبريض وتجزئة. لا تستطيع أن تقول هذا بعض كلام الله عز وجل، لا يتصور. يرد عليهم ويقول: القرآن أجزاء وأبراج. طبعا نظرية وحدة الكلام هذه غريبة جدا، كلها غريبة، وهذه أغرب، لأن كون كلام الله عز وجل واحد، أنه لا يتميز شيء منه عن شيء، ليس هناك أمر وليس هناك نهي وليس هناك استخبار وليس هناك إخبار، لا أبدا، كلام واحد. هذه الأوصاف كلها بالنظر إلى المكلف، أما كلام الله عز وجل في حقيقته واحد. متلو بالألسنة، كتاب الله عز وجل مطلوب بالأكسية. الله عز وجل امتن به على علينا. يقول في سورة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه. لا سورة العنكبوت بعدها وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطئ. لا بعد الآية هذه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات بينات قل إنما الآيات عند الله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أولم يروا أنا أنزلنا إليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن الله عز وجل امتن علينا بأن الكتاب يتلى فعلا. هذه نعمة عظيمة أن تقرأ كلام الله عز وجل هكذا مباشرة. هذه نعمة عظيمة ترى كثير من الناس محروم منها. إما ما يستطيع أن ينظر إليه أو ما يستطيع أن يتكلم أو هو محجوب عنه مصروف لا يريده شيئا من الاهتمام. فأنت لما تقرأ كلام الله عز وجل هذه نعمة عظيمة. الله عز وجل امتن بها علينا. مطلوب بالألسنة محفوظ في الصدور وهو مطلوب وهو محفوظ كلام الله عز وجل. في ذلك كله هو كلام الله عز وجل سواء تلي وقرئ وسواء حفظ في الصدور مسموع بالأذى. طبعا هذه المسألة ذكرها سابقا أن كلام الله عز وجل مسموع وأن موسى عليه السلام سمعه وأن أنه سيسمعه من يشاء من عباده في الآخرة ذكره قديما. وهنا ذكر وأراد أيضا أن القرآن مسموع بالأذى كما يقول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام حتى ايش؟ يسمع كلام الله وعندهم حتى يسمع ما يدل على كلام الله. ويقول الله عز وجل فاستمع لما يوحى استمع. كيف يأمره بالاستماع وهو لا يمكن ان يسمع؟ كيف؟ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ والمأذون له الذي سيأذن له الله عز وجل بالشفاعة سيسمع كلامه. ولذلك السلف يستدلون به على أن كلام الله عز وجل مسموع لأن المأذون به بالشفاعة سيسمع كلام الله عز وجل. وبهذا فسره بعض المفسرين بقوله سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا هذا بالنسبة للشافعين الذين يطلبون الشفاعة من الله عز وجل تعتبرهم هذه الحالة هم الملائكة. طبعا ورد في الصحيحين تفسير هذه الآية بعضهم بعض المفسرين فسروها لأن هذه الآية وردت في سياق الشفاعة فلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالشفيع الذي يطلب الشفاعة ينتظر من الله عز وجل الإذن وسيعرف أنه أذن له بالشفاعة بسماع كلامه. وهذه الآيات كلها آيات الشفاعة تدل على أن كلام الله عز وجل مسموع مكتوب في المصاحف. هذا الذي أشرت إليه في البداية فيه محكم ومتشابه. طبعا بالنسبة لكونه مسموعا ذكرنا فيما سبق فينادي بصوت حديث أبي سعيد الخدري إن الله إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فينادي بصوت. وحديث عبد الله بن أميس فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فيه محكم ومتشابه، ذكرنا هذا سابقا، أن الإحكام العام بمعنى الإتقان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التشابه العام بمعنى يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الإحكام الذي ذكر في الإحكام والإتقان. أما التشابه فهو تشابه جسمي، التشابه كما ذكر شيخ الإسلام هو تشابه جسمي، قد يشتبه على بعض الناس، فعليه أن يرجع إلى الراسخين في العلم في المعنى في التفسير. أما ما يتعلق بكيفيات الصفات وحقائقها فهذا مما استأثر الله عز وجل، مما استأثره الله عز وجل. وذكرنا تفسير الآية على القراءتين المعرفتين. وناسخ ومنسوخ، القرآن فيه ناسخ ومنسوخ أيضا، هذا فيه تقرير وتأصيل ورد. النسخ هو رفع حكم ثابت، رفع حكم ثابت بدليل بدليل آخر أو بحكم آخر بخطاب متراخٍ عنه، لأن هناك خطاب قديم وخطاب متراخٍ عنه، وهذا لا يمكن أن يكون فيه عند المتكلمين. رفع حكم ثابت بدليل أو بحكم آخر بخطاب متراخٍ عنه، وهذا لا يجوز أن يكون عند المتكلمين. ولذلك ماذا يقولون في التعريف؟ رفع تعلق الخطاب بالمكلم، رفع تعلق الخطاب بالمكلم. في ماذا؟ في النسخ، هكذا يعرفون رفع تعلق. طيب، الله عز وجل لما رفع هذا التعلق كيف رفعه؟ هل بالخطاب الأزلي؟ بخطاب متراخم، فيرجع نفس الإشكال. إذن القرآن ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام وأمر ونهي، وهذه الأوصاف كلها عندهم بالنظر إلى تعلقه بتعلقه القرآن، بتعلق القرآن بالمكلف. أما كلام الله عز وجل لا يوصف بأنه عام ولا يوصف بأنه خاص ولا يوصف بأنه أمر ولا يوصف بأنه نهي، شيء غريب، شيء غريب جدا. كلام الله عز وجل لا يصف شيء منه، لا يصف بأنه أمر ولا يصف بأنه نهي ولا يصف بأنه عام ولا يصف بأنه مخير، لا يصف أبدا. طيب، مثل هذه الأوصاف يقولون هذه الأوصاف بالنظر إلى المكلف، أما كلام الله عز وجل في نفسه فلا يصف بهذه الأمور. طيب، بالنظر إلى المكلف كيف عرفنا؟ إذا كان الله عز وجل لم يأمر هو ولم ينهى هو، نحن نجعله نهيا وأمرا، كيف يعني؟ كيف؟ هو الذي جعله أمرا، جعل بعضه أمرا وجعل بعضه نهيا وجعل بعضه خبرا واستخبارا واستفهاما، أليس كذلك؟ ها؟ طبعا مثل هذه الأمور كما تلاحظون غريبة جدا، وهذه النظريات كلها تتعلق بكتاب الله عز وجل، ومع ذلك لماذا تضغطهم؟ لا، لماذا؟ لأن أولا لأن فلان القارئ أشعري قاله ثم الجويني ثم الغزالي ثم الشهرستاني الرازي الآمدي، هل يمكن أن نخالفهم؟ حتى ولو لم نكن نخالفهم، هذا هو. ثانيا، هذا الغالب أنا أشعري وأنا لن أخرج على ما قرره أولئك العلماء، أولئك الأعلام، قد أكون ما فهمت، هل فهم شيء لم يفهمه أولئك؟ التقليد الذي تجدونه عند المتكلمين تقليد من أسوأ ما يكون. دائما يقولون لا يوجد تقليد، لا يوجد تقليد، ويجيبون تقليدهم، يجيبون تقليدهم، وتقليدهم من أسوأ ما يكون. اتباع كلام الله عز وجل عندهم تقليد، يسمونه تقليد. التقليد ترى عند المتكلمين غير وعند الفقهاء غير. عند المتكلمين الإيمان اعتمادا على نصوص الوحي هذا تقليد. لا بد أن تبدأ أنت من الصفر، ولا بد أن تشك، بعد الشك تصل إلى النتيجة. هذا هو الإيمان الذي حصل بالنظر. أما الإيمان الذي يعتمد على النصوص، هذا الإيمان يسمونه إيمان المقلد، وعنده مبحث طويل عن إيمان المقلد، هل هو مقبول أو لا. عند الجمهور مقبول مع ما فيه، لا يخلو من النار، بس الحمد لله أنه مقبول. ما هو ذلك الإيمان الذي يتحدثون عنه؟ ذلك الإيمان الذي يكون مبنيا على الكتاب والسنة، يسمونه إيمان المقلد. طيب الإيمان الذي يعتمد خرافاتكم، هذا إيمان بدليل. ولذلك تجدون أغلب أئمتهم سبحان الله وقعوا في الحيرة والشك، وقصصهم معروفة وكثيرة، منها قصة الخونجي تلميذ الرازي. الخونجي أحد تلاميذ الرازي، دخل عليه وهو مريض، دخل عليه أحد تلاميذه وقال له ماذا تعتقد؟ قال أعتقد كذا وكذا. وقال أنت منشرح الصدر؟ قال نعم. قال نعم منشرح الصدر، ما أحفظ كلامه ولكن ما لكلامه. قال ولكني أنا كذا وكذا، ذكر من شكله وحيرته. وسبحان الله، ما الذي وصلت إليه؟ والغزالي يقول إيمان المتكلمين كالخيط المرسل في الهواء، يفيه تفيه الرياح. يمنة معنى كلام. مع ذلك لا بد أن هذه النظريات كلها تتعلق بكتاب الله عز وجل، مع ذلك مبثوثة في كتبه. مع ذلك تجدهم يدعون أنهم هم أهل السنة، هم أهل السنة، أهل السنة. وأهل السنة عندهم نواصب وحشوية ومجسمة إلى آخره. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. هذا من عظمة القرآن. يقول سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمن سيأتي تعليق المؤلف على آيات التحدي سنتحدث هناك إن شاء الله. طبعا هذا التحدي كان هو المؤلف فيه أن التحدي بالقرآن المنزل، طبعا سيأتي تعليقه، التحدي بهذا القرآن المنزل وليس بما في نفس الله عز وجل، لأن التحدي بذلك لا معنى له. الله عز وجل يتحدى الإنس والجن بشيء لم يطلعوا عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هذا القرآن. هذا التحدي كان بمكة مع شدة، لا إذا أردت حركة غير هذا التحدي كان بمكة مع شدة عداوته له، ثم تحداهم بعشر، أم يقولون افتراه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بسورة، بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله. وهو هذا الكتاب العربي، هذا من أغرب ما نقرأه. ابن قدامة رحمه الله يقول لنا أن القرآن الذي أتحدث عنه هو هذا القرآن الذي باللغة العربية. ذكرت أن الله عز وجل وصفه بأنه عربي في عشر آيات، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، وإذا قرأت القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فاستمعوا لماذا؟ للكلام النفسي له، وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون، ويقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله عز وجل ردا عليهم سأصليه سقر. على ماذا؟ لأنه وصف هذا القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه إذن هناك قول يتحدث عنه هذا القول. إذن هذا كله فيه إثبات أن هذا القرآن هو القرآن الحقيقي، وهو الذي أنزله الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم هو شعر، يعني من الأدلة على أن هذا القرآن هو القرآن الحقيقي هذا الذي ذكره. قال بعضهم من هذا إلا قول، هذا الدليل. الدليل الثاني قال بعضهم هو شعر، فقال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إذا قولهم عنه أنه شعر هذا دليل على أن الحديث عن هذا القرآن المنزل. فلما نفى عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي. كما قلت لكم هو ألف رسالة مستقلة بيان أن هذا القرآن هو القرآن الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شر. ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شر. لماذا قالوا عنه أنه شر؟ لأنه كلمات وحروف وآيات، أليس كذلك؟ فلو لم يكن كلمات وحروف لم يقول عنه أنه شر، لأنه لا يشبه الشر أصلا. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يقل. بما أنه كلام نفسي، والكلام النفسي لا يدرى ولا يقل، لأنه متى يدرى ويقل؟ إذا تكلم الله عز وجل به وأنزله على رسله وعن طريق الرسل تطلع عليه، أليس كذلك؟ أما ما كان في نفسه لا يدرى. طبعا هذه الآية مع ما سبقه مع ما ذكر سابقا كل إن اجتمعت الإنس والجن، يريد المؤلف أن يقول أن التحدي بنفسه يدل على أن القرآن هو هذا القرآن، لأن التحدي بشيء أمامه، لا يكون التحدي بشيء مجهول. هل يمكن أن يقول الله عز وجل أتحداكم أن تأتوا بما في نفسي؟ معقول؟ ليس معقول. طيب ما هو موقف المتكلمين أمام هذا بالذات هذا المسألة؟ هم يقولون، جمهورهم يقولون أن التحدي عز وجل مجازا. وقال بعض المتأخرين طبعا هذا قول الجويني ومن بعده أنه يطلق عليه أنه مجاز أو يطلق عليه أنه قرآن بالاشتراك اللفظي. طبعا إذا أطلق عليه أنه قرآن بالاشتراك اللفظي هذا يهدي المصلحة تماما، لأن الاشتراك إذا كان مشتركا في هذا وهذا إطلاقه على هذا وعلى هذا يكون بالحقيقة. واضح؟ العين، العين كلمة العين مشتركة، العين الباصرة، العين الجارية، العين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذات، فلان عينه. إطلاق العين على هذه المعاني كلها بالحقيقة ليست مجازا هنا ومجازا وحقيقة هنا، لا. أي إطلاق العين الكلمة هذه على هذه المعاني حقيقة. إذا قلت إطلاق القرآن على المعنى حقيقة بالاشتراك وعلى المعنى وعلى اللفظ بالاشتراك، إذا إطلاقه على المعنى حقيقة وعلى اللفظ حقيقة، وعلى كلامك أن حقيقة الكلام هو الكلام نفسه. واضح؟ ألم نقل أن الكلابية الأشاعرة عندهم الكلام النفسي هو الحقيقة؟ أليس كذلك؟ الآن هذا اللفظ إذا تطلق عليه القرآن أيضاً بالاشتراك اللفظي يكون هو أيضاً حقيقة، وبالتالي ترد على نفسك وتهدم أصلك. طبعاً هذا أقرب للحق ولكنه ينهدم به أصله، وإذا نحن نتمنى أن يقول هذا لأنه أقرب أقل شيء في شيء من الاحترام. كان من الجويني؟ لا، الجويني ومن بعده قالوا هذا الكلام. الآمدي ترى له كلام غريب. آمدي يقول هذا نصه، يقول وأما ما قيل من أن القرآن معجزة، يتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. وأما ما قيل من أن القرآن معجزة الرسول فيمتنع أن يكون قديما فتهويل لا حاصل له، فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيقي ليس بمعجزة الرسول، وإنما الاختلاف في أمر وراءه وهو أن ذلك القرآن الحقيقي ما هو. فإنا مجمعون على أن القرآن الحقيقي ليس بمعجزة الرسول. إذن التحدي هذا كله عند العامدي تهويل لا حاصل له. يا أخي من الحياة سبحان الله. نقول أين الحياة؟ لا نقول أين الحياة. عند قول الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يقول ابن القيم رحمه الله الذي لم يؤت العلم الذي يرى أن هناك تعارضا بين العقل والنقل ليس من الذين أوتوا العلم. ونحن لا نقول أين العلم ولكن نقول أين الحياة. فإنا مجمعون سبحان الله، من أنت على أن القرآن الحقيقي ليس بمعجزة الرسول؟ أولم يكفي أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إلا هم لما طلبوا المعجزة، القرآن هو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه كثيرة على رأسه، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعرف. وقال سبحانه، هذا دليل آخر، دليل آخر على أن هذا القرآن هو القرآن الحقيقي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، غير هذا القرآن، أو بدله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن هم طالبوا باستبداله، باستبدال ماذا؟ باستبدال هذا القرآن الذي أمامهم. هل طالبوا باستبدال ما في نفس الله عز وجل؟ فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، ويقول سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال سبحانه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكنون يعني محفوظ لا تناله أيدي العابدين. بعد أن أقسم على ذلك، طبعا هو يشير إلى الآية بقية الآية قبلها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، بعد أن أقسم على ذلك. وقال سبحانه كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بحروف قطع. يقول المؤلف، يريد المؤلف أن يقول أن هذه الحروف، الحروف هذه ها هي من القرآن. كيف تقولون أن القرآن ليس بحرف صوت؟ كيف الله عز وجل افتتح 29 سورة بالحروف المقطعة؟ القرآن هذه كلها كلام الله عز وجل، مما يدل على أن القرآن حروف، افتتاح كثير من الآيات بهذه الحروف. ثانيا، في أغلب ما استفتح به في بالحروف، في أغلب يكون الحديث هناك عن القرآن، ها؟ لبيان أن القرآن هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فعلبه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح، هذا الذي أشرت إليه سابقا. طبعا هناك أدلة صحيحة على وصف القرآن وأنه بحرف، من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه أن الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لمن قرأ بحرف منهما لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف. والحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلون. هذا الحديث صحيح، طبعا أورده ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر ذلك الحديث، حديث ابن مسعود الذي قلنا عنده صحيح وأعرابه لا يكون صحيح. حديث ابن مسعود الذي من قرأ القرآن فأعرابه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ذكر هذا الحديث بعد ذلك الحديث لبيان يعني هناك فضل قراءة القرآن بالإعراب وعدم اللحن. وفي هذا الحديث أن المقصود ليس مجرد التلاوة وإتقان الحروف، بل المقصود الجمع بين إتقان الحروف والعمل بالآيات. أي لذلك ذكر هذا الحديث. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يا رب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يقولان إعراب القرآن ولو بدون حفظ، يعني أن يقرأه الإنسان بإتقان، أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. الذي يحفظ القرآن غلط، يحفظ خطأ، يكون أحسن من هذا أن يقرأه بالنظر ويقرأه بإتقان. طبعا الأدب ضعيف. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه، طبعا هذا هو الشاهد، بحرف منه فقد كفر به كله. فكيف بمن أنكر آية أو سورة؟ وهذا الأثر صحيح. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد أن القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر. وفي هذا حجة مقاطعة على أنه حروف، إذن هو مجزأ، هو سور وآيات، وأن كما ذكر له أول وله آخر. إذا هذا التناقض لا يدل على أنه ليس كلام الله عز وجل، وهذا التناقض عندهم يدل على الحدود، فلذلك القرآن المنزل ليس كلام الله عز وجل عندهم. ما ذكره ابن قدامة في مبحث القرآن كما قلت لكم من أجمل ما لخص فيه رسائله الأربعة، الجمل المهمة ذكرها هنا. وحديثه عن القرآن هذا من مما يتميز به هذا الكتاب. الكتاب ما نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.